فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسماء، ونهى نسلم عن اسم يسار وفلاح واسلام وايمان، نهى نسلم عن هذه الاسماء. الغرض المقصود هنا قال له الاجدع شيطان، انت مسروق ابن عبد الرحمن، انت مسروق ابن عبد الرحمن. يقول الشعبي ما رايت اطلب منه في العلم. هذا رجل كبير مخضرم، تعرفون يعني مخضرم؟ يعني ايش مخضرم؟ عاش الزمن، ادرك زمنين، ويقول ما رايت اطلب منه في العلم. اطلب منه في العلم، انظر هذه مساله يعني كبر السن ليس مانعا من الطلب، فكيف بالشباب الكساله؟ مؤسف جدا جدا، مؤسف جدا. والشباب كثيرا، انا جو الجامعات يتعبني في شيء. جامعه اسلاميه وهذه دراسه شرعيه، وهم ليس في راس شيء، ليس يدرسون ايش؟ ليس في راس شيء والله العظيم. وبعدين ما هذا؟ المفروض اصلا يدرس تعبدا. انت بتدرس شرعا، الشرع للتعب، روح بدرس هندسه، ادرس كيف ما شئت، ان ما كانش تعبدا. انت مفهوم ولا هي المساله مساله شهاده؟ هذه مساله يعني يتعجب لها المرء تعجبا اعظم مما يكون. انت الان داخل جامعه اسلاميه لتطلب العلم، اين انت من طلب العلم؟ ما يمكن هذا، هذا غير متصور. لذلك الحجه غير منقطعه بالجامعات الكثيره الاسلاميه. اين خريج الجامعات الاسلاميه؟ لذلك لما ترى الضعف في الخطابه، ترى الضعف في التصدر؟ يقولون مثلا رئيس قسم كذا، رئيس قسم كذا لا يعرف ما معنى اياك نعبد اياك نستعين. لما قال اياك؟ لما لم يقل نعبد اياك؟ ما يعرف تقديم ما الحق التاخير وتاخير ما الحق التقديم، ما يعرف عنه شيئا. المصيبه هذه يعني، ولذلك انا اقول رجل اهو كبر سنه وانحنى ووهن عظمه، ويقول ما رايت اطلب منه في العلم، للعلم ما رايت اطلب من مسروق للعلم. ذلك قالوا كان اعلم بالفتوى من شريح، هو اتقى منه بالفتوى، وان كان القضاء شريح يقدم عليه. طبعا انت تعلم اصحاب ابن مسعود، وكان هو مقدما فيه مسروق بن الاشجع. نعم. عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. وكان شوف هو يعني كان هذا الشبر من ذاك الاسد كله على وتيره واحده، لان عبد الله بن عمرو بن العاص على صغر سني كان من اطلب الناس الى، وكان من اعبد الناس لله جل في علاه، وكان من اسرع الناس منافسه في الخيرات، عمل بقول الله جعله في ذلك فليتنافس المتنافسون. لما ان سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عليكم رجل من اهل الجنه، ذهب اليه وطبعا تكلم معه ببعض الكلام حتى يرضى به ان يبقى عنده ليالي ليرى كيف القيام، كيف الصيام، ليأتسي به. ولما لم يجد شيئا فساله مندهشا قال يا بني والله ما عندي الا ما رايت، لكني ما حسدت احدا على نعمه اعطاه او له الله اياه، ولا بت وفي صدري لاحد من ايش؟ من شيء، نقاء القلب. قال هذا الذي لا نستطيع. اذا انت حق لانه سلم يقول كذلك. يعني علمت السمه والصفه التي بك بشرت او بها بشرت بالجنة وأنت تمشي على الأرض. عبد الله بن عمرو بن العاص هو من العبادلة الأربعة وليس من المكثرين عن النبي الأمين. لما؟ لأنه ما فرغ نفسه لمجلس تحديث يحدث، انشغل بزمنتين من كتاب من أهل الكتاب وكان يحدث بها، لذلك انفض الناس وذهبوا يسمعون حديثا. وهذا عقلاء في هذا الزمان، عقلاء. أنت في زماننا هذا الواحد عنده شيء من هذه المسألة اللي هي مسألة أهل الكتاب، تراه كل الصياحات والبكاء ويا عيني يا عيني يا ليلي ما، وترى هذا الكلام كثيرا ما تراه في هذا الباب. أنت ترى الشيخ كشك أصلا كان أخطب الأمة، صحيح ولا لا؟ عند موته ماذا قال؟ ترى الشيخ كشك أصلا يعني الحق بأن في بعض الأحاديث الضعيفة اللي يتكلم فيها لم يكن كثير يعني. والشيخ الألباني مدحه جدا وقال هذا أخطب الأمة، لكنه كشكول. هو قال بذلك ليش؟ لأنه لا، ما يقال في مثله هذا الكلام. رفعة لمكانتي، لكن هو حقا يعني خبر بحديث ضعيف. الغرض المقصود عند موته، هنا برضه ايضا لابد ان تعرف خاتمه الخير. ماذا قال؟ بكى وقال ليتني علمت اربعه فقط. يعني راى ان عمره باسره. نعم، انت الخط بعمال صياحات وبتاع، واللي يبكي واللي يصوت واللي يلطم ويمشي وفرحانين وسعداء، بعدها ما الاثر؟ لا شيء. نضرح القبور طفله. نعم، لا شيء. لكن لما انت تقول الطواف بالقبر وسيرة للشرك، واحد فقط هيتعلمها منك يمشي في وسط طنطا بأسرها عند البدو يقول الطواف بالقبر فيه شرك، الطواف بالقبر لو لم يؤثر في الجميع أثر في بعضهم ورجع البعض. لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. لذلك هو قال ليتني علمت أربعة.

فأكد وقال وإني لأعلم أن الله ناصرك. أغلق الباب. قال وإني لأعلم مستيقنا وإني لأعلم أن الله ناصرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب صدقك الرجل. هشوف وفهم الصاحب أصل أصيل. قال صدقك إذا الغيب الذي غاب عنك يا عمر دعك من القرائن الآن صدقك الرجل. ثم قال ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت غفرته. إذا ليست على الحصر ليست على الحصر هنا صحيح ولا لا. وأيضا من ذلك أن ما يعني أن الله جعل ذكر صفات المنافقين غير هذه الصفات. قال الله جل في علا عن المنافقين التلون صفة التلون. لذلك حذيفة كان يقول وإياك والتلون. حذيفة هذا حفظ السر وورد عنه أنه قال ذلك قال وإياك والتلون. ولذلك حذيفة كان يبين أن السنة تجمع والبدعة تفرق. ثم قال وإياك والتلون أنت لابد أن تبقى على نفس الطريق. جاءت العواصف وغطت والظلام الدامس الجميع تفرق. ثم بعد ذلك لما جاء النور أنت في مكانك على نفس الدرب. قال وإياك والتلون. ليس هذا من فعل الصادقين هذا من فعل المنافقين. كيف وصفهم الله في هذا في كتابه؟ الآية صريحة جدا. قال المذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا. ولذلك إذا كتب الله النصر المؤمنين قال إيه أنكم معكم. وإذا كتب الله النصر الأخرى للكافرين ماذا قالوا؟ ألم نستحي ونمنعكم من المؤمنين. في الآية الأخرى الله تعالى ماذا قال؟ قال عندما قالوا لإخوانهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم. رأيت؟ والآية الأخرى في سورة النساء وإن جاءك نصر من الله لأخلنه لا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا فوزاً عظيم. التلون من صفات المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولا يذكرها النفس وذكرها الله في الكتاب. أيضا من ذلك مسألة أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. كان قال الله تعالى لا يذكرون الله إلا قليلا. هذا من ذلك الذي يبحث عن نفسه الذي يجد في يومه أنه ما في غالب أوقات ما كان ذاكرا لله فليخشى نفسه من صفات الفقر. حتى لا أضيق واسعا أنت جلوسك في مجلس العلم ذاكر ذكر هذا شو ما تحسن. أنا أقول انظر إن كنت رجلا تحاسب نفسك كل ليلة انظر في غالب وقتك ما هو غالب وقتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتغير منافق. أنا لا أقول من تغير صار منافقا. العادة أو في ذكر إذا كان عادة مريضا إذا عاد مريضا فهو في ذكر بل في خرف الجنة بل في خرف الجنة حقا. أنا أقول حقا حاسب نفسك وانظر إذا كنت كثير الذكر أم قليل أم قليل الذكر. لا سيما أن السلام قال ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتدرون من البخيل؟ قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قال لا يذكرون اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسرة يوم القيامة. في رواية إلا قاموا على مثل جيفة حمار صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نرى أن الذكر كثرة الذكر تدل على الصدق والإخلاص وقلة الذكر تدل على النفاق. ليس نفاقا كاملا لكن على الأقل فيه إشارة من النفاق فيه. ومن أقل أذكار الصباح والمساء ومن كان له ورد بالقرآن هذا أغلب وقته ذكر. نعم هذا الذي قلته. نعم هذا أغلب وقته ذكر هذا هو. طيب أيضا من الصفات التي ذكرها الله جل وعلا بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهو كسالى كما قال الله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى. قال وطبعا تراهم يحرصون على عدم الصلاة في جماعة هذا من فعل المنافقين. لذلك كان ابن مسعود يقول ولقد رأيتنا وإن الرجل لا يتهادى بين رجلين ليصلي في جماعة ولا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. قال ما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. ولذلك حمل العلماء قالوا سلم ولا أحرقن عليهم بيوتهم إنها خاصة في المنافقين. إنها خاصة في المنافقين. قولوا فهمنا. نعم الحمد لله. خاصة في المنافقين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين قال علامة الفرق بين المؤمنين الخلص والمنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذه علامة فارقة بين المؤمنين وبين المنافقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر. الحق الآن عندنا في العصر اللي نحن فيه أثقل صلاة على المنافقين هي إيش؟ الفجر. ممتاز. عشان الناس جميعا وممكن يأخذون الفجر الآن. العلة هنا مؤكدة وين؟ في الفجر. ممكن نقول العصر إنه وقت نوم ينامون فيه. فهذه أيضا من علامات النفاق. من علامات النفاق ود المنافقين. الله كرر شو من النساء؟ من صفات المنافقين التي لا يذكرون سنة ود المنافقين. لأن النساء أقر الفهم عندما سألوا عن مالك بن دخشن. فقالوا من لما تأسرون عن مالك؟ ما هذا إلا منافق. لا أرى ود إلا للمنافقين. يذهب مع المنافقين ويجيء مع المنافقين. دلال على النفاق. قال لا. أما قال لا إله إلا الله خالصا من قلب هذا وحي. لكن الفهم كان صحيح. مفهوم الظاهر القرائن المحتفظ كانت صحيحة لأنه دائما الصاحب لا تسأل عن المرء ولكن سل الخليل ينبئك. انتهى الموضوع. لذلك قال أبو زرعة يفهم. قال هؤلاء الخبساء أخبث خلق الله على الإطلاق. أخبث من الشيطان. من؟ الرافض. أبو زرعة يفهم. قال هؤلاء القوم أرادوا القدح في النفسهم. وهذا كلام مالك. لأنه لما قدح في الصحابة مالك قال تصريحا قال رجل معه أناس على فساد. إذن يقول هو إيه؟ استغفر الله. لكنهم لا يستطيعون أن يقول ذلك تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفهم الدقيق. هم قوم اختارهم الله لصحبة النبي. أيرضيه الله ذلك علاه؟ أيجعل له خائنا؟ أيجعل له صاحبا؟ لا يعرف قدره؟ سبحان الله. وكيف هو الرب الجليل الذي نصر لي؟ قال الله تعالى والذي أيدك بنصره أكمله. في أكثر من ذلك تزكية. هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين. ثم بين أهم صفة له أن تراهم متآلفين. ومن صفات المنافقين المهمة جدا متخالفين. لا يتفقون. قنابل انشطارية. 5-6-7-9-13 قنابل انشطارية. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا هو التآلف دلالة على الإيمان. النفرة والافتراق دلالة على ضعف. لماذا أقول نفرة؟ والدلالة على ذلك ما هي؟ قال وألف بين لو أنفقت ما في الأرض لنيعا ما ألفت بين قل ولكن الله أراد بهم خير. يبقى الذي جعل الله نفرة في القلوب إذا ما أراد بهم خير. ما أراد بهم خير. في هذا الهدي من الصفات التي ذكرت أيضا اللي هي المنافقين. يبقى إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم 4 نكون به كانوا يكونوا خالصا ليس على الحصر. لكن واجب علينا الآن إذا قلنا ليس على الحصر لأننا أثبتنا واقعا بالكتاب والسنة صفات لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من صفات المنافقين. إذا واجب علينا أن تسلم أدلتنا بأن نرد على لابد أن نوجه أنه قال كان المنافقون خالصا تحكم فيه النفاق مع أنه لم يستوعب كل صفات النفاق. قلنا لا. التوجيه هذا كان منافقا خالصا أن هذه أعظم صفات المنافقين. ليست حصرا لكنها أعظم صفات المنافقين ومن أعظمها الكذب. يبقى إذا التوجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا لأنه استوعب أعظم صفات المنافقين الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. طبعا احنا عندنا أيضا من صفات النفاق قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من لم يغزو ولم تحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. مسألة ثانية النفاق 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال منافقا خالصا فلابد أن نضع منافقا خالصا في بابها. لأن منافقا خالصا الكلمة هذه تدل على أنه قد خرج من الإسلام لأنه قال كان منافقا خالصا. فلنا أن نقول لا توجيه الكلام كان منافقا خالصا في النفاق العملي. فالنفاق نفاقان نفاق ظاهر ونفاق باطن. نفاق ظاهر ونفاق باطن. النفاق الباطن هو الأشد والأغلظ وهو الذي يخرج به المرء من الملة وهو النفاق الاعتقادي. وهو النفاق الاعتقادي الذي أظهر فيه المرء الإسلام وابتطن الكفر كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه. كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول ابن عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه. نفاق ظاهر ونفاق باطن. نفاق الباطن والنفاق الاعتقادي هذا الأعظم والأغلظ والأخطر. صاحبه يخرج من الملة والذي أظهر الإسلام وابتطن الكفر كعبد الله بن أبي

قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. صحيح. قال والله لأنزلن ساحة المعرض. فجاء الأولاد أولاده إلى المسلم قالوا يا رسول الله مره أن ينزل وعنده العذر. عذره ربه. قال فأخذه المسلم فقال له أنت معذور وعذرك ربك والآيات نزلت. قال والذي نفسي بيدي يا رسول الله لأطأن بعرجتي هذه الجنة. إيش هذا؟ نتكلم عن من؟ هي الفضيحة ستكون يوم الخير. الله يغفر لنا الله يغفر لنا. قال لأطأن بعرجتي هذه الجنة. وكان فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولادي قال دعوه على الله أن يبلغهم ما أراد. وقد كان وسنرى ذلك يوم القيامة تستوي الرجل ويكون أول الداخلين بإذن الله إلى الجنة. لأنه نزل تحت الرأى وقتل. والآخر أريد أن أذكره. لا لا لا لا سيب حرام الآن. من؟ لا لا الذي قام إلى السماء فقال اللهم ارزقني غدا كافرا صلبا صلبا. شوف أوكي. كافرا صلبا صلبا جلدا يقتلني فيجدع أنفي ويبقر بطني ثم أمثل بين يديك فتسألني فأقول فيك قتلت. لا تذكر لا يدور ولا أذكر اسمه ده. يا رب الله هذا التفسير وذنوبي لما أذكر اسمه ده. لأنه قام فقال بهذه التعوذ العفريت. نعم نعم أسرع لنا به. قال المرزقني بكافر صلب يكون صلبا جدا يبقر بطني ويجدع أنفي ثم أمثل بين يديك فتسألني فأقول فيك يا رب. فبحثوا عنه في ساحة الوغى بعدما انتهت المعركة فوجدوه مجدوع الأنف مبقور البطن. احنا ننتظر أنه سيقول لربي لما يسأله يوم القيامة فيك يا رب فيك يا رب. أمر بن الحمام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قال لما قال له أو يضحك الرب؟ قال يضحك الرب. قال ربنا يضحك؟ قال نعم. قال يعني ما الذي يضحك الرب؟ يفهم ما قال له والضحك لابد من أسنان ولابد من لسان ولابد من شفاء. هذا التنطع الذين يقولون هذا تشبيه. أي تشبيه؟ هذا أي تشبيه؟ هذا صحابي سليق اللغة العربية سليقة فهم رائق. قال له أو يضحك ربنا؟ قال عدي بقى المرحلة عدى المرحلة. قال له ما الذي يضحك الرب؟ أنا استيقنت بأن ربي يضحك. انتهى. عبد الله بن جحش هو الذي قال بذلك. تأكد. طيب فقال أو يضحك ربنا؟ قال ما الذي انتهى هو استيقنت أن ربي يضحك. ما سأل كيف؟ لأنه غيب. آمنت بالله وبما جاء الله على مراد الله. آمنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. ثم قال وما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع اللأمة تثبت صدق العبودية. أن تخلع اللأمة وأن أن تتقدم دون أن تترعى. أن تقدم فتقتل وجزاك الله خيرا. أن تقتل مقبلا غير مقبل غير مقبل ومع تمرات يأكل التمرات من أجل أن يتقول الحرب. قال بيني وبين الجنة أن أخلع هذه اللأمة والله هذه التمرات والله إنها لحياة طويلة. تمرات دقيقة قال والله إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات ودخل في ساحة الوغى فقتل. رجال صدق الله ما أعهده. هذا هو. شوف انظر إلى أنس بن النضر. يا رب اغفر لنا. أنس بن النضر ما أنس بن النضر ليس هو الذي قلنا في يبقر بطن. لا أنس بن النضر عهد معاهدة أخرى. أنس بن النضر لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس على العيل وبين أنه ليس بلازم وليس بواجب عيل قريش ما خرج للغزو. لكن شوف إيش قال الله تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون ويريد الله أن يحق الحق. خلاص انتهى الموضوع. التقى الصفان فهم ما في ملامة ولا عتبة على من لم يأتي غزو بدر. فنظر أنس إلى السماء فقال ربي في أول غزو يغزوها المسلم لا أكون معه. فقال والذي نفسي بيده لئن أبقاني الله لغزوة أخرى مع رسول الله لا يرين الله مني خيرا. عهد ولا قال معنى لا يرى. إذا سار مني الله جل وعلا سار مني ما لم يرى من غيره. أروا الله منكم خيرا. الله مغفر. الله جعل كلمات تقع في القلب أربعين فأنجوا بها وإلا فقد غطت الذنوب الرأس. فقال لا يرين الله مني خيرا. وقد كان في ساحة الوغى الجميع فر حتى سعد بن معاذ عثمان بن عفان الجميع فر ساحة الوغى بعد أن انقلب الأمر الجميع فر. وأنس يتقدم والجميع يفر. فسعد معاذ يتعجب فقال يا أنس ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ الجميع أمامك يفر، ماذا تفعل؟ وهو مقبل غير مدبر. فقال إيه يا سعد والذي نفسي بيدي إني لأشتم ريح الجنة من دوني. شوف حقا هذه فتح الله باب الجنة له، فتحها حقا. قال إني لأجد ريح الجنة من دوني أحد. فتقدم فقاتل مقبلا في سعد مقبلا غير مدبر، فتقدم فقتل. قتل لم يعرفه أحد. نعم إلا إلا إلا أخته ببنان الصبع بإصبع ببنان، فوجدوا فيها ما يقرب من 90 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية. ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ كان يطيح فيهم وهم يضرب. شوف من 90 ضربة بسيف كم ضربة وكم طعنة وكم نبل وهو يقبل ولا يقبل. وما عرف إلا ببناني معناه أن هم مش شرحوه بقى خلاص بقى أذابوا الجلدة بأسر حتى عرفته. لكن شوف في مثله قرآن إلى يوم القيامة يتلى. قال من المؤمنين من للتبعيد، وهذه حق لك أن تقول للتقليل، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله. اللهم ارزقنا الوفاء بالعهد والوعد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كم خضنا وخضر اللهم افرح. الغرض المقصود من عاهد اروع الامثله عاهدوا ربهم فكان العهد حقا هو العهد. عاهدوا ربهم فوفوا، وكما مدح الله جل في علاه من عاهده فوفى. مدح ابراهيم عليه السلام بل اتخذه خليلا من اجل ذلك. فقال الله بالقران يتلى لابراهيم قال وابراهيم الذي وفى. وابراهيم الذي وفى وفى واوفى. قد وفى لرب عندما صار امه وحده امام جيوش وقبائل الكفر وهو يجادلهم في توحيد الله جل في علاه. وقال اني سقيم حتى لما كسر الاصنام وجعل الفاس على كبيرهم قال فاسالوه من كانوا. قال فعله كبير ماذا فاسالوه من كانوا ينطقون. حتى ان له قال له في سوره مريم ماذا قال له؟ قال اراغب انت يا ابراهيم عن الهتنا لارجمنك واهجرني مريم. قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. قال إنه ابراهيم قال ارغب انت يا ابراهيم عن الهتنا. قلنا ذلك لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني. قلنا ذلك انتم فرحانين هذا هو ما. لكن هذا صاحب خيمه ايضا ما هو. وعني الفرق بين حاتم وبين فؤاد؟ لكي يفهم ولا لكي يفهم؟ لكي يفهم؟ سياق الايه اللي يفهم سياق الايه هذا هو. نعم نعم نعم هذا هو. لكنه وفى واوفى ابراهيم يعني وفى واوفى. لذلك قال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا. الوفاء الوفاء اذا عهدت ربك. من منا قام ليلا فقال انا وفى لله أقول لكم شيئا يسر على أي واحد منا أن يقوم فيقول اللهم إني واغفر لك ويعاهد رب على ذلك. لكن سيغدر سيغدر لا يتكامل الأمر معه وهو ينصر دين الله بفعله. لن يعيش المرء مرفوعا إلا وهو يريد رفعة الهدف، ورفعة الهدف هي نصر دين الله فقط. لذلك أنا أستغرب من أهل الجامعة الإسلامية ولا يهتمون بالإسلام ولا يهتمون بطلب العلم الذي يقوي أمرهم على نصرة الإسلام. أنت خايف تقول أنت كنت خاويا كيف تنصر الإسلام؟ ذلك لكن هو المشكلة فينا المعاصي تهدمنا. نعم ممكن أن نرى الهمة على المعاصي تهدمنا. اللهم اغفر وارحم وترحم تعرف أنك أنت الأعز الأكبر وإنا لنعترف بذنوبنا. قال وإذا عاهد غضب فمدح الله تعالى كل من عاهد فوفى وأوفى. كفى بأن إبراهيم عليه السلام قال الله فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وأمره الله تعالى أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم قال الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم هذه أسوأ المجموعات في ساحة الالتزام هي المجموعة التي إذا خاصم فجرت. قال الله جل في علاه

الاستاذ الدكتور المرفع البروف انا مش عارف البروف هو ودوا وين وفين القطعه الاخرى لا اعرفها هو بروف. ما هو فيه ما على وزن لو لو لو نزعت البي ووضعت الدبليو هتكون قريبه من كلمه اخرى تضعف يعني ويقول لك الدب وقف عند الجي كمل حرام عليه كمل فاهم كيف لكن انت لا تبحث عن هذه الالقاب انت تبحث عن ايش كيف تكون لب الامر انهم لو تكون انت مش انت العميد انت المعيد انت انت انت انت ولا تلقم شيء كيف انت دكتوراه هي بدايه العلم بدايه وقدر ما كما قال علم وقدر كل امرئ ما كان محسن وقدر كل امرئ ما كان دلل لي على ما انت فيه وقدرك بما عندك أعرفك عالما أو لست بعالم من أثرك أثر العالم يدل بها أكبر دلالة على العالم أثر هذه أكبر دلالة على العالم أثر هذا هو فذلك أقول لابد من الإخلاص في طلب العلم ونقول حتى في ذلك بين طلبة العلم مصيبة كبرى تلد بين طلبة العلم إذا كنت معه موافقا له فأنت المتفرد استغفر الله بالكلمة يعني. فأنت وحيد دهرك وفريد عصرك وأنت العالم النبي وأنت رافع راية السنة وأنت ما دام الأمر جاء على الاختلاف دون الوفاق وانتهيت وحدثت المخالفة المبتدع الضال انحرفا انحرافا كبيرا نعوذ بالله من الفتنة التي عصبت بي وأخذته يا عم الشيخ أين الفتنة؟ لا تلد أين يعني تلد في عالم النبي عاش عمره للسنة تكلم في مسألة اجتهادية هذه مسألة اجتهادية حمالة أنت نقول بنقاء ماشي نقول بنقاء حملتها على المحمل السيء فراجعناه قال والله ما أقول بهذا القول فراجعناه وقلنا الرجل قال والله ما أقول بهذا القول قال نعم لكنه في المجالس الخاصة يتكلم بها من وين؟ أنت جلست في الخاصة قال لا ظني به هكذا إذن سنقول له أنت من؟ الحجاج من يوسف الثقفي وأنت معتزل العصر في ابن تيمية صبت في كتاب الفتاوى قال والمعتزلة يأخذون الناس بالظنة وهذا الذي كان يفعله بنو أمية الحجاج كان يأخذ الناس بالظن يظن فيه أنت رأيت في منامك أنك ستخرج على بنو أمية أنت من الخوارج هتوم رجل نهي يا جماعة النوم الشيطان هو الذي جهل قال الشيطان أراد حتفك لا بد أن تخطر هذا هو أخذ الناس بالظن ليس من أهل الإسلام الإمام مالك يقول إذا رأيت الرجل على 100 كفر وواحدة إيمان لحملته على الواحدة إيمان حتى تبين خلافه هذا هو أنت وجب عليك أن تحسن الظن قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم أكملوا بالله عليكم هذا الحديث إياكم إن الظن أكذب حديث فلذلك من الفجور في الخصومة أنه يسارع في القطع ويحمل على إساءة الظن عمر بن الخطاب تعرفون عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب هو رأس تابع التابعين هو من أفضل التابعين على الإطلاق عمر آسف عمر بن الخطاب هو خاتم النبيين لا ليش استغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان النبي بعد لكان عمر ها لو إذا عمر هو إيه الوزير الثاني نمسلم ماذا قال؟ قال عليك أن تحمل ما قال أخوك على المحمل حسب ما وردت لذلك إيش سبيل حملها حسب ما وردت لذلك فإن لم تلد فابحث لها عن إيش عن سبيل أو كما قال رضي الله عنه مرة وذلك قال التمس لأخيك 70 عذر فإن نفدت فابحث عن أعذار الأخرى ابحث أخوك هو أخوك في النهاية يجمعك أمر واحد ألا وهو راية واحدة وهي كلمة التوحيد قضية الكون الكبرى نعوذ بالله من الفجور في الخصوم إذا هذه المسألة قبل الأخيرة وأما المسألة الأخيرة وهي قول مثلا من كانت فيه خاصة منهن كانت فيه خاصة من خصال النفاق هذا تأسيس لأهل السنة والجماعة في اعتقاده على أن الإيمان حقيقة مركبة والكفر حقيقة مركبة وأنه قد يجتمع في المؤمن إيمان وكفر بشرط وقيد ما هو ابراهيم الا يكون كفرا يخرج من المله ويجتمع فيه اخلاص ونفاق. ما هو إخلاص هو الإيمان. لا لا تتسرع لكن اليوم خالص. إخلاص ونفاق. السقطة الثانية. لا ليست سقطة. لأنه هو لا لا. قال المراد افتحها لكن أنا أسرعت عليه في الثانية. إخلاص ورياء أو إخلاص ونفاق. تجتمع نعم تجتمع لأنه قال فيه خصلة من هن. إذا يجتمع فيه إخلاص ويجتمع فيه نفاق. إن وجدت على مسألة فيها نفاق ابحث على المسألة الأخرى التي فيها إخلاص. كما قال مسلم عندما قال لعنة الله عليك ما على عياض بن حمار قال لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. فقال مسلم مغضبا لا لا تلعن، مع أنه قال له أنا في الخمر عشر. قال لا تلعن ولا تعين عليه الشيطان والذي نفسي بيده ما أراه إلا يحب الله ورسوله. ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فلا بد أن تحملها على المحمل الحسن. إذن نقول نفاق لو هناك خاصة من النفاق انظر إلى خصال الإخلاص. ولذلك كيف سنقيسه هو بالغالب لو خصال الإخلاص عنده أكثر فهو على الإخلاص، لو خصال النفاق أكثر فهو على النفاق، لأننا نحمل الناس على الغالب كما قال سيدنا المسيب ما من عالم شريف إلا غض. ما سمعت عطست وماذا قلت؟ أرحمكم الله. فقال ما من عالم من شريف من يفن إلا وله بعض الزلات والسقطات والهنات. قال ولكننا نقيس الناس على الله. قال الذهبي نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا هذه آخر المسائل العلمية التي في هذا الحديث وهذا الباب. الفوائد المستنبطة من الحديثين الكذب من أخص صفات المنافق. إذا يربأ المرء بنفسه أن يكذب. وإن كان لابد ففي أطراف ثلاثة قد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الكذب فيها. الاستثناء كذب الزوج على الزوج، أحبك أعشقك ما رأيت مثلك في هذه الدنيا، لولاك ما عشت، لولاك ما تمنيت الحياة، لولاك. طبعا شوف ينكر عليه أبو بكر يقول هذا ليس إخلاص، هذا ليس كذب، هذا صدق، شوف سيقتلونك. لا هو يقول ذلك، يقول هذه اسمها خطوبة الود. أنا لا أكذب أبدا، تتكلم بصدق. أيوة لذلك لا شوف أنت ستجد من تعشقها وتقول وتكون أنت صاحب قلب رقيق وود وإخلاص. أنت نادر في هذه الدنيا. هن يريدون كذب. أنا يعتب الآن أن يقول من هذا الزمان كلهن يريدن الكذب، والرجل المخلص موجود ينادي على نفسي أنا صادق سأقول ذلك صدقا. ستوفق إن شاء الله إلى من ترى وتسمع منك وتسمع من شغاف قلبك وما خرج من القلب وصل القلب سريعا. طيب والكذب الثاني في الحرب، قال الحرب خدعة. الحرب خدعة أو إنقاذ النفس من الهلاك، يصح الكذب في ذلك. وهذا خد في الحرب خدعة، لأن عمار بن ياسر لما اشتد عليه ذكر الإنسان تكلم وذهب إلى الإنسان فبكى، فقال الإنسان كيف تجد؟ قال بك. قال رجعت قلبي مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. وأيضا لما قال الإنسان من أين أنت؟ ماذا قال؟ أنا من ماء. وإيش اللي يقصد به؟ والرجل طبعا لما سمع ماء قريش، ماء الطائف، ماء، فذهب اي ماء من ماء ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد من اي ماء؟ من ماء مهين. كما قال الله عز وجل من ماء مهين. وهذا التعريض، هذا التعريض. ويصح ايضا الجمله الواسعه بهذا الباب، ويصح الكذب لانقاذ النفس من الهلاك. لكن يرد علينا امر مهم جدا الا وهو حديث الذباب. لما اخذوه أخذ الرجل قالوا قرب، قال وما أقرب؟ ما أقرب شيئا، ما أقرب إلا لله، فقتلوه. الثاني جاء علم المحصنة فيها قتل، قالوا قرب، قال ما أقرب؟ قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة. صحيح؟ فإيه؟ فكفر بذلك. كفر بذلك. طيب يشوش علينا مصلحة. لا يشوش، لا مصلحة. الحديث في المقال أول حديث ضعيف. طب لو تنزلنا مع خصم الحديث صحيح شرع من قبل ليس شرع من لا سيما أن شرع شرعنا فجاء وإيش وحسن المد حتى يحمل فاهم؟ يعني شرع من قبلنا ما كان فيه الإكراه لا يجوزون فيه الكذب الإكراه، لكن شرعنا قد جاء فضل ذلك ولا فيها رفع المد الخطأ والنسيان وما وما ستكرهوا عليه. والأمر الثالث في الكذب الإصلاح بين الاثنين. تجلس مع زيد يقول له عمير والله ما رأيت أفجر منه، ما رأيت أبسط منه، ما رأيت أسرق منه، والرجل أتى بأفعل تفضيل في كل سوء. فتأتى بأنت عمير يقول لك زيد، زيد هذا الشيطان الرجيم، لا دجال من التجدل. ثم تأتى بعد ذلك زيد تقول، تعرف عمير ماذا يقول؟ قال كأني أراه ملكا، وكأني أرى خصال الخير فيه، وكأني أرى. فتصلح بينهم. وتذهب العمير تقول له هذا الرجل ما رأيت أحدا أشد ثناء عليك منه، ولو سمع لقتله، لكن هو يريد إصلاح ذلك. وهذا حق، لأن فساد كذب البين هي لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فإصلاح ذات البين هي أفضل الطاعات، لا خير لكثير من الوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صحيح. هذه لها أجر حتى ولو لم ينتوي فيها المرء النية، لكن الكذب في هذا يجوز. الفائدة الثانية علامة الإيمان حسن الخلق، أخلاق المسلمين علامة على إيمانهم. لذلك قال سلم أكمل المؤمنين إيمانا، ومن أعظم أخلاق المؤمنين عدم مخالفة الظاهر الباطن. أذنت خذ أذنت، أنا أعصي ربي تصريحا، أعصي غلبته شهواته والله يعذره. وإذا قلت فجعل الباطن يساوي الظاهر، فإن خالفت معذورا فبين ذلك، لكن لا تخالف الباطن الظاهر، لأن هذه من صفات المنافقين. أعظم الناس إيمانا أحسنهم خلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا. لذلك المشكلة نحن بعيد جدا لما؟ لأن الإنسان لازم يزن نفسه، وهل في خيرية مع أهلي أم لا؟ أنا أتكلم عن نفسي، أبعد الناس عن ذلك. لكن حقا علامة الإيمان حسن الخلق. لذلك الإنسان قال أهل الجنة الإيه؟ الهين الليل يألف ويؤلف، هذا هو المؤمن. قال كل مخموم القلب رقيق تراه هينا لينا دائما، إذا اختضى سمحا، رحم الله امرأ سمحا، إذا اختضى سمحا، إذا باع سمحا، إذا اشترى، حتى في الخصوم تريد سمحا. ها؟ هذا طبعا هذه يعني مسألة عظيمة جدا، وهذا الإلف، لكن هو إذا كان فيه الإلف سيعرف في أهل الأرض أكيد. إن هو المشكلة علامة الخلق، لأنه ترى أنه يهش ويبش إذا رأى أخاه المسلم. لذلك الإنسان قال لن يسع أحدكم الناس به، لكن يسع من حسن خلقه. قال ولو أن تلقى أخاك بوجه أن تهش وتبش بوجه الناس. ولذلك الإنسان يقال أنه كان إذا سلم على أحد يبتسم، كان هش وبش بوجه، وكان لا يترك يده إلا أن يكون المسلم هو الذي ترك. تفهمون كيف؟ يعني إذا سلم لا يترك المسلم يده إلا أن يكون المسلم هو الذي ترك يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد المستنبطة؟ عفوا دكتور، لو كان هو موجود الآن نمسكنا لا نتركه، لا تترك يد المسلم حتى تموت. طب الأشغال كيف بدل دايم؟ شوف أصلا أيضا من علامات الإيمان أن يتمنى المرء رؤية النبي ولو باع أهله ونفسه. وحديث صحيح أن المسلم هذه من علامات الإيمان، انك تتمنى رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعت اهلك ونفسك ومالك وكل ما تملك. هذه النعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هؤلاء اقوام ياتون من بعد، هم اشد الناس اعجب الناس ايمانا، لان ليس بين ايديهم الا ايه؟ اوراق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن، قال انا بين ايديكم ترونني وترون الوحي ينزل علي. قال الملائكه يرون ربهم يرون فعل الله بل فعلها من؟ قال اقوام ياتون بعد، ما بين ايديهم من دفتي المصحف أوراق ويؤمنون به. اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين. نعم. الفائدة هذه أي فائدة؟ ها؟ هذه بعيدة بعض الشيء، أنا أريد الكل يعني يفكر فيها. جيد؟ حرمة تعيير المرء بمعصية قد تبنى، حرمة تعيير المؤمن بمعصية قد وقع قد تبنى. طبعا إذا قلنا حرمة التعيير فمن باب أولى حرمة التشهير، خصم الفجر، فاهم؟ الفجر في الخصومة يعني. هذا يستنبط، أنا أريد من الحديث انظر إليه حتى أريد ما هو فوق ذلك. حرمة تعيير المؤمن بدم قد وقع فيه، فتبنى طبعا تبنى الأصل يا حج آدم موسى حج آدم موسى قال أتلومني على شيء قد كتب الله آية قبل أن يخلق 50,000 سنة؟ لا أو يخلق سنة الأرض 50,000 سنة؟ 40 سنة رأس أنت أضخم فيها يقول حتى يدعها إذا أتلمنا حتى يتركها ممتاز حتى يدعها هي هذه ممتاز يا أنس كيف فهمت هذا؟ أين الفهم الآن؟ وجه الدلالة؟ أين خلاص خلاص أنس خلاص أخذ قلبه ممتاز قال حتى يدعها اذا تركها لا يسمى الدفاع لا يسمى ان في خصم مصادر الدفاع اذا لا يجوز لك لا يجوز لك ان تعين احدا وقع في امر قد تاب منه وان تاب تاب الله عليه لا يجوز كما قلنا اصل الباب حج ادم موسى حج ادم موسى حج ادم موسى لان نقول قد انتهينا من الفضل بالفعل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا قد جزاكم